تفسير الآية 16 من سورة القمر، يقول تعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ أي فانظروا وتدبروا أيها العقلاء كيف كان عذابي الشديد العجيب وإنذاراتي وتحذيراتي الكثيرة المتكررة المتنوعة لأمثالهم، والتي لا تبقي لهم أي عذر بأن عاقبتهم بعذاب لا يوصف، ولم تنفعهم حينها أي قوة من قواتهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. إن الذين يتشبهون بهم في أي زمان ومكان حتما لن يتحملوا عذابنا الدنيوي والأخروي وسيهلكون مثلهم تماما. فليحذروا ذلك إذن، وليستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان. وفي هذه الآية الكريمة استهانة بشأن المكذبين، وتخويف وتحذير شديد لهم، وتسلية وطمأنة وتبشير للمسلمين بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.